بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. قال المصنف الأخضري رحمه الله في آخر فصل الغسل: لا يحل للجنب دخول مسجد ولا قراءة قرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، ولا يحل لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم، فلا شيء عليه. ذكر المصنف رحمه الله هنا أمورا تحرم على الجنب، وهذه تضاف للأمور التي سبق ذكرها، وهي التي تحرم على غير المتوضئ. الأمور التي تحرم على غير المتوضئ تحرم كذلك على الجنب، بل هو من باب أولى. ويضاف إليها ما ذكره المصنف هاهنا، فقد ذكر دخول المسجد، فلا يحل للجنب أن يدخل المسجد ولو على سبيل المرور منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد جاء الحديث في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب، فلا يحل للجنب دخول المسجد، ولا يحل له كذلك قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الحديث كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وكذلك قول علي، وقد رواه أصحاب السنن وغيرهم، قال رضي الله عنه: لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة. نعم، فلا يحل للجنب أن يقرأ القرآن، والمقصود بالقراءة هو القراءة بتحريك اللسان، أما إمرار القراءة على القلب أو ما يسميه بعضهم بالكلام النفسي، هذا لا يعني لا يمنع. إنسان يراجع مثلا أو يتأمل في الآية بقلبه، يمر ألفاظ الآية أو كلمات الآية على قلبه بدون أن يحرك لسانه، هذه لا تعد قراءة في الاصطلاح الشرعي، فيجوز للجنب أن يفعلها. لكن استثنى هنا المصنف رحمه الله إذا احتاج الجنب قراءة الآية والآيتين لتعوذ. مثلا إنسان خاف من شيء، يمشي وحده في الليل، خاف من قطاع طريق، من لصوص، من جنون، من أذى، فأراد أن يتحصن بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيجوز له أن يقرأ الآيات التي يريد أن يتحصن بها. وقوله ونحوه، هذا يدخل فيه الرقية أيضا، إذا أراد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره يمكن أن يرقيه حتى لو كان جنبا. وإن كان الأفضل طبعا للراقي، الأفضل أن يكون على طهارة، لكن لو تعذر عليه أو تعسر ذلك وأراد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره وهو جنب، فلا يحرم عليه ذلك. وكذلك يدخل في قوله ونحوه الاستدلال، مثلا إذا كان يشرح أمرا ويريد أن يستدل على حكم شرعي، أو يحاجج كافرا ليدعوه إلى الإسلام، فاحتاج أن يستدل، أن يذكر أدلة من القرآن من بعض الآيات، فيجوز له ذلك أيضا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمرا ثالثا، قال المصنف: إنه لا يحل للجنب، وهو في حالة ما إذا كان عاجزا عن استعمال الماء، ومثله أيضا إذا كان عادما للماء، لا يحل له أن يعاشر زوجته، أن يأتي زوجته، أن يجامع زوجته، لأنه إذا فعل فإنه سيضطر إلى التيمم لرفع الحدث الأكبر عن نفسه، إلا إذا كان عجزه بسبب برودة الجو وكان الماء باردا فجهز الآلة التي يسخن بها الماء، يعني انتفى عجزه عن استعمال الماء، فهنا يجوز له، لأنه إن يعني أصبح جنبا فإنه سيغتسل، سيقدر على الغسل. لكن في حالة عجزه عن الغسل إذا أجنب فلا يصح له أن يرتكب ما يجعله جنبا، هذا كلام المصنف. ومثله بالنسبة للمتوضئ، إذا أراد المتوضئ أن يفعل شيئا ينقض وضوءه بدون ضرورة، كأن يقبل زوجته مثلا، فإن وضوءه سينتقض. فإذا كان عادما للماء أو عاجزا عن استعمال الماء في الوضوء كذلك، يعني يحرم على قول المصنف، يحرم عليه أن يقبل زوجته أو أن يفعل شيئا آخر ينقض وضوءه، إلا إذا كان مضطرا، كما إذا كان حاقنا واحتاج إلى أن يفرغ يعني البول مثلا أو غيره، فهذا مضطر. لكن في غير الضرورة والحاجة الشديدة على قول المصنف يحرم. لكن ذكر المحققون من أهل المذهب، ومنهم الشيخ الدردير رحمه الله في أقرب المسالك وشرحه، أن هذه الأمور سواء كانت فيما يتعلق بالجنب أو فيما يتعلق بالمتوضئ، يعني فيما يتعلق بالحدثين الأكبر والأصغر فيما سبق ذكره الآن، أن المعتمد في المذهب هو الكراهة وليست التحريم، وليس التحريم. فلو أراد الإنسان العاجز عن استعمال الماء أو العادم للماء ليس عنده ماء للغسل، إذا أراد أن يجامع زوجته فلا يحرم عليه ذلك، وإنما يكره كراهة تنزيهية. وكذلك إذا كان المتوضئ أراد أن يقبل زوجته أو أراد أن يفعل شيئا ينقض وضوءه فإنه يكره له كراهة تنزيهية ولا يحرم، هذا هو القول المعتمد والمفتى به في المذهب. فإذا اضطر مثلا لخشية العنت، خشية أن يقع في حرام أو يعني أو أن يتضرر بسبب طول مدة مثلا، فإنه تنتفي الكراهة أيضا. وبهذا يكون المصنف قد انتهى من فصل الغسل وبدأ في فصل التيمم، فقال: يتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. ثم بدأ في باقي الأحكام، الفرائض والسنن والنواقض والفضائل والنواقض. قوله هنا يتيمم المسافر في غير معصية، مشى على القول بأن رخصة التيمم لا تباح للعاصي بسفره، فإذا سافر إنسان لقطع الطريق أو لارتكاب المحرمات فإنه على قول المصنف لا يجوز له أن يتيمم، لأن العلماء يقولون يعني الرخص لا يعني المعصية لا تستباح بالرخص أو لا تستخدم الرخص في المعصية. الله سبحانه وتعالى رخص لك في شيء فلا يجوز لك أن تستعمل هذه الرخصة فيما لا يحل لك، فيما حرمه عليك، هذا لا يجوز ولا يصح ولا يصلح. لكن أيضا في هذه المسألة المحققون من أهل المذهب يفرقون في الرخص، في أمر الرخص يفرقون في هذا الباب بين الرخصة الخاصة بالسفر مثلا، هنا إذا كانت الرخصة خاصة بالسفر فلا يجوز للعاصي بسفره أن يستعملها. لكن إذا كانت الرخصة يعني مشروعة في السفر والحضر فإن العاصي بسفره يجوز له أن يستعملها. والتيمم رخصة يعني تستعمل وتشرع في الحضر وفي السفر. وبهذا يكون القول الأرجح في المذهب هو أن العاصي بسفره وإن كان آثما إلا أنه إذا احتاج إلى استعمال التيمم فإنه يجوز له. هذا بخلاف رخصة القصر مثلا. رخصة القصر لأنها خاصة بالسفر، لا يوجد القصر في الحضر، لا يشرع ولا يصح ولا يحل. فمن عصى بسفره، سافر من أجل ارتكاب معصية، فإنه لا يجوز له قصر الصلاة، وإنما يجوز قصر الصلاة كما هو معروف في بابه، يجوز قصر الصلاة لمن كان سفره جائزا. وحتى سفر الكراهة كسفر اللهو، اللهو غير المحرم، المشهور المذهب أنه لا يترخص بالقصر، لا يقصر الصلاة. وهذه يسأل عنها كثيرا مجموعة خارجون في رحلة للهو، لهو غير محرم كالصيد مثلا، هذا يعتبرونه من السفر المكروه كراهة تنزيهية، لا يحرم، لكن الأولى بالإنسان أن لا يفعله. فإذا فعله فإنه على مشهور المذهب لا يجوز له قصر الصلاة. لكن رخصة التيمم، رخصة المسح على الخفين، يعني هذه يستعملها حتى لو كان سفره سفر معصية. قال: يتيمم المسافر، وهذا التعليق على قوله في غير معصية. قال: والمريض لفريضة أو نافلة. بالنسبة للمريض والمسافر يجوز له أن يتيمم للفرض ويجوز له أن يتيمم للنفل، ولو كان تيممه للنفل ابتداء، يعني يريد أن يصلي صلاة النفل ليست تابعة للفريضة، ليست مثلا الراتبة البعدية لصلاة فرض مثلا، حتى لو أراد أن يصلي ركعتين تقربا إلى الله، أو ركعتي الضحى، أو ركعتين للاستخارة، أو ركعتي الوضوء، أو غير ذلك من النوافل المستقلة، بالنسبة للمسافر والمريض يستطيع، يعني المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء والمسافر الذي عدم الماء يستطيع أن يتيمم للنفل، كما قال ابن عاشر في المسافر والمريض، قال: وجاز للنفل ابتداء حتى لو لم يكن النفل تابعا للفرض. ما الذي يقابل المريض والمسافر؟ يقابلهما الحاضر الصحيح. الحاضر يعني غير المسافر، والصحيح يعني غير المريض. الحاضر الصحيح لا يتيمم للنافلة ابتداء، يتيمم للفرائض. قال المصنف: إذا خاف خروج وقتها، يعني الفرائض، وأحيانا حتى لو لم يخف خروج الوقت، إذا أيس من وجود الماء مثلا في الحضر وهو صحيح فإنه يتيمم حتى في أول الوقت، كما هو معلوم أن الذي أيس من وجود الماء فلماذا يؤخر إلى آخر الوقت؟ ليس هناك فائدة من التأخير، بل الأفضل أن يحافظ على فضيلة أول الوقت، بخلاف الراجي الذي رجى حصول الماء، يتوقع أن يأتيه أحد أصحابه بالماء أو أن يجد ماء قبل خروج الوقت، هذا يؤخر إلى آخر الوقت الاختياري. المهم يعني الحاضر الصحيح يتيمم للفرائض لكن لا يتيمم للنوافل، وكذلك لا يتيمم للجمعة، هذا هو القول المشهور، بناء على أن الجمعة بدل عن الظهر، ويصلي الظهر لا يتيمم للجمعة لأنه يستطيع أن يصلي الظهر بالوضوء مثلا. وقال العلماء إن هذا القول، يعني منع الحاضر الصحيح من التيمم للجمعة، هو قول مشهور ولكنه مبني على ضعيف، ما هو الضعيف؟ هو كون الجمعة بدلا عن الظهر، عن الظهر. الأقوى في المذهب أن الجمعة فرض يومها، فرض مستقل، ليست بدلا عن الظهر. والقول المقابل للمشهور أن المقيم الحاضر الصحيح إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم للجمعة، وهذا القول الضعيف مذهبا مبني على مشهور، والمشهور هو أن الجمعة فرض يومها وليست بدلا عن الظهر. فيعني نقول إن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى المشهور الذي بني عليه أو إلى الضعيف، فإن إلى مسألة الضعيف والمشهور هنا، فإنه يتيمم للجمعة ولا شيء عليه وتصح صلاته إن شاء الله. كذلك الجنازة، قال علماؤنا لا يتيمم للجنازة إلا إذا تعينت عليه. الجنازة فرض كفاية، وقيل إنها سنة، يعني هناك قول في المذهب إنها سنة، وقيل فرض، والمشهور أنها فرض كفاية. فما دام هناك من يصلي عليها تقوم به يتأدى به الفرض فإنه لا يتيمم لها. لكن لو تعينت عليه، بمعنى لا يوجد أحد يصلي جنازة على هذا الميت، أصبحت فرض عين عليه، لا ليس هناك إلا هو مع الميت مثلا، أو هناك أناس يعني لا يصلون يعني في حكم العدم هؤلاء، أو لا يعني لا يستطيع أحد منهم أن يأم في صلاة الجنازة بسبب جهله، فتعينت عليه أن يتقدم هو ويصلي بهم مثلا، فهنا يتيمم لها حتى نؤدي حق الميت ونقوم بفرض الكفاية. ثم بدأ في سرد فرائض التيمم، قال رحمه الله: وفرائض التيمم النية والصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة. نعيدها: النية والصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة، اتصال التيمم. يعني ذكر ثمانية فروض. الأولى النية، والنية يعني دلائل فرضيتها كما هي الدلائل في ما سبق من الوضوء والغسل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن التيمم بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل، فالأصل أن يأخذ أحكام المبدل منه إلا ما خصه الدليل. نزيد على ذلك أن التيمم في أصل معناه اللغوي هو القصد، فتيمم صعيدا طيبا يعني يقصد صعيدا طيبا، تيمم الشيء يعني قصده، فهذا يزيد تأكيد النية وضرورة النية وفرضيتها في التيمم. ولهذا نحن سبق لنا أن الجمهور على وجوب النية في الوضوء والغسل، خلافا للسادة الحنفية رحمهم الله الذين قالوا إن النية لا تجب في الوضوء ولا في الغسل لأنهما وسائل، وإنما تجب النية في المقاصد كالصلاة والصوم مثلا. لكن في النية انقسم الحنفية، نعم قال أئمة الحنفية الثلاثة أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد، قالوا إن النية لا تجب، قالوا إن النية تجب في الغسل لهذا الملحظ الذي ذكرته، وهو أن التيمم في أصل معناه يعني هو القصد، والنية هي القصد. لكن زفر رحمه الله، زفر بن الهذيل تلميذ الإمام أبي حنيفة، يعني أوجب زفر، يعني لم يقل بوجوب النية في التيمم لنفس الملحظ الذي ذكره الحنفية في عدم وجوب النية في الوضوء والغسل، يعني لم يوجب النية في التيمم أيضا، لكن أئمة الحنفية الآخرون أوجبوا النية في التيمم دون الوضوء والغسل، لأن معنى أصل معنى التيمم هو القصد، والقصد هو النية. وقد سبق لنا ذكر كيفية النية في الوضوء والغسل، يعني ما الذي ينويه المتوضئ أو المغتسل، مريد الوضوء أو مريد الغسل، ما الذي ينويه؟ سبق أن ذكرنا أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء، إما أن ينوي فرض الوضوء، أو أن ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي استباحة ما منعه الحدث كالصلاة مثلا. في التيمم كذلك ينوي، يستطيع أن ينوي فرض التيمم، وهذا كما قلنا في الوضوء والغسل هو أسهل الأشياء على عامة الناس، أن ينوي أداء فرض التيمم، لأن التيمم فرض في حقه بسبب العذر. إما أن ينوي فرض التيمم، وإما أن ينوي استباحة ما منعه الحدث كما في الوضوء والغسل. لكن هل ينوي رفع الحدث؟ لا ينوي رفع الحدث، لا ينوي بالتيمم رفع الحدث. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح ما منعه الحدث، وهذا معنى قولهم التيمم ليس رافعا للحدث ولكنه مبيح لما منعه الحدث، أو مبيح للصلاة كما يقول بعضهم. وما الدليل على أنه لا يرفع الحدث؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب. عمر بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل احتلم في ليلة باردة، فخشي إن اغتسل أن يموت، وقال كما برر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الشاهد من الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنوبا، مع أنه تيمم وصلى بأصحابه الفجر، كان هو يعني أمير الغزوة، غزوة ذات السلاسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب، مع أنه تيمم، فقالوا هذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما التيمم طهارة ضرورة. وهذه القضية يعني ينبني عليها فروع كثيرة، يعني هي من أدلة عدم جواز صلاة أكثر من فريضة بالتيمم، لأنه تيمم ضرورة. وكما قلنا في يعني أو ما سنذكره الآن في وقت النية في التيمم، نحن ذكرنا في الوضوء والغسل أن النية إذا تقدمت بوقت يسير على الوضوء أو على الغسل فإنه لا يضر، لكن في التيمم لا يجوز. في التيمم لا بد أن تقارن النية بدء التيمم. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم طهارة ضعيفة، طهارة ضرورة يعني. وهنا نأتي يعني وقتها كما قلنا، هو يعني أنت لا بد أن تكون النية مقارنة لأول التيمم، ولا يصح أن تتقدم عليه ولو بوقت يسير خلافا للوضوء والغسل. وما هو أول التيمم؟ هو الضربة الأولى، سيأتي الكلام عن الضربة الأولى. نعم، فإذا كان الإنسان يعني محدثا حدثا أكبر فلا بد أن ينوي، إذا اختار أن ينوي فرض التيمم فهذا كما قلنا أسهل شيء، خلاص ينوي فرض التيمم ويصح منه ذلك. لكن إذا قال أنا سأنوي استباحة ما منع الحدث، يعني كأنك الآن شددت على نفسك شيئا ما، نعم يجوز لك ذلك، لكن إذا كنت جنبا مثلا فلا بد أن تنوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر. نعم، فلكن لو هو لم ينوي ذلك، نوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث الأصغر مثلا، فلا يصح تيممه لأنه محدث حدثا أكبر. نعم، وهذا حتى لو كان ناسيا، حتى لو نسي أن عليه حدثا أكبر فنوى استباحة ما منعه الحدث الأصغر، ثم تذكر بعد أن تيمم تذكر أنه محدث حدثا أكبر، فيجب عليه أن يعيد تيممه، هذا كما جاء في المدونة، وهو الذي اعتبره ابن الحاجب مشهور المذهب. طيب، مسألة أخرى تتعلق بالنية، ظن أنه محدث حدثا أكبر فتيمم ناويا استباحة ما منعه الحدث الأكبر، ثم عرف أنه يعني ليس جنبا مثلا، ليس عليه حدث أكبر، هل يصح تيممه؟ نعم يصح تيممه. لماذا؟ لأن الأصغر يندرج في الأكبر. ثم ذكر رحمه الله الفريضة الثانية في التيمم فقال: والصعيد الطاهر. والمقصود بالصعيد وهو المذكور في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في سورة النساء، أو فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في سورة المائدة. فالصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها. لماذا قلنا وكان من جنسها؟ لأن التيمم على الأشجار والحشائش لا يجوز، مع أنها صعدت على وجه الأرض لكنها ليست من جنس الأرض، فيدخل في الصعيد الطيب أو الصعيد الطاهر يدخل التراب، وهو أفضل شيء، التراب غير المنقول من أرضه، هذا أفضل ما يتيمم عليه الإنسان، لأنه مجمع على جواز التيمم به. لكن الحجارة الملساء مثلا، هذه يجوز التيمم عليها عندنا في مذهبنا المالكي، لكن الشافعية رحمهم الله يقولون لا يجوز. وأحد أسباب الخلاف هو اختلافهم في حرف الجر في الآية في سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الشافعية قالوا من هنا للتبعيض، معناها امسحوا بوجوهكم وأيديكم من بعض الصعيد الطاهر، وهذا يتحقق في التراب، يعني لأنه يعلق شيء، لابد أن يعلق شيء من الصعيد الطاهر في اليدين، هذا عند الشافعية، لأن من عندهم للتبعيض. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات حديث جابر: وتربتها لنا طهورا، ذكر التربة. في حديث: فضلت على الأنبياء بست وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديث جابر في الصحيحين. في رواية: وتربتها طهورا، هذا تمسك به الشافعية. لكن علماؤنا المالكية رحمهم الله قالوا إن من هنا لا نسلم أنها للتبعيض، من هنا للابتداء، يعني ابتداء تيممك، ابتداء حركة يديك في التيمم تبدأ من الصعيد، يعني فتيمموا صعيدا طيبا بادئين تيممكم منه، كما تقول: خرجت من البيت إلى المسجد، من هنا للابتداء ليست للتبعيد. بخلاف أكلت من الطعام فهذه للتبعيد. وأما ما ذكروه من الحديث فهذا يعني النص على بعض أفراد العام ليست دائما تفيد التخصيص. والتربة هنا اسم جنس جامد يعني لا مفهوم له، فيصح التيمم بالحجر الأملس أيضا يجوز، حتى لو نقل الحجر والتراب لو نقل من مكانه فلا يخرجه عن كونه ترابا ومن أجزاء الأرض، بخلاف نقل المعدن مثلا، وهذا لعله يأتينا عند ذكر المصنف لبعض يعني لبعض أفراد الصعيد الطيب، بعض الأمثلة على الصعيد الطاهر أو الصعيد الطيب. لكن يكفي أن نذكر هنا المعدن مثلا، النحاس أو الزرنيخ أو الحديد، إذا كان في أرضه في مكانه هذا من أجزاء الأرض، هذا من الصعيد الطاهر. لكن لو نقل المعدن إلى محل، إلى متجر، إلى بيت، نقل من موضعه الطبيعي إلى مكان آخر، تحول هنا من كونه جزءا من أجزاء الأرض إلى بضاعة، لأنه يقصد لذاته بغير التراب. يعني إذا نقل في صحن أو في وعاء للمريض كما يفعل بعض الناس في المستشفيات مثلا أو في البيوت، ينقلون للمريض حجرة ليتيمم عليها أو صحنا فيه تراب، هذا جائز، لا يضر نقل التراب والصخر والحجارة، لكن نقل المعدن يضر في التيمم. وبدهي القول أن هذا الصعيد الطاهر لابد أن يكون طاهرا، وهو تفسير قوله تعالى صعيدا طيبا، طيبا يعني طاهرا، فلا يجوز أن يكون التراب نجسا مثلا. الفريضة الثالثة قال والضربة الأولى، وقوله الضربة يعني ليس معناها أن يضرب بيديه الأرض بشدة أو التراب أو الصخر، لا، ليس كما يفهم من قوله الضربة الأولى، لكن هذه وردت في بعض الأحاديث. المقصود هو وضع اليدين على التراب أو غيره من الصعيد الطاهر. وهنا تجب النية عند الضربة الأولى لأنها هي بداية التيمم. فإذا تيمم على تراب أو رمل أو نحو ذلك أو طين وعلق بيديه شيء من ذلك فإنه يستحب أن ينفضهما نفضا خفيفا أو ينفخ فيهما حتى لا يضر عينيه. وهذا ورد أيضا في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث عمار وهو في الصحيحين، ذكر في بعض رواياته النفض أو النفخ. الفريضة الرابعة قال ومسح الوجه، هذا من فرائض التيمم كما هو مذكور في القرآن وفي السنة أيضا، وهو كما هو في الوضوء، إلا أن التيمم لا يشرع فيه تتبع التجاعيد لأن المسح مبني على التخفيف. نعم عليه أن يعمم المسح، وإذا كانت له لحية يمر بيده على ظاهر اللحية، يعني سواء كانت خفيفة أو ثقيلة أو كثيفة، يعني بخلاف الوضوء، الوضوء إذا كانت خفيفة يجب تخليلها كما سبق، وإذا كانت كثيفة يكره تخليلها. لكن في التيمم لأنه مبني على التخفيف، لأنه مسح مبني على التخفيف، فإنه يعني لا يجب عليه تخليل اللحية مطلقا حتى لو كانت خفيفة، حتى لو كان الجلد يظهر للناظر من تحت الشعر، هذا هو حد الخفيفة كما سبق، فلا يجب عليه تخليلها في التيمم. الفريضة الخامسة قال ومسح اليدين إلى الكوعين، يعني مع الكوعين. يجب أن في التيمم أن يمسح كلتا يديه إلى المفصل، إلى مفصل الكف مع الذراع الكوعين، هذا هو الفرض. أما مسح المرفقين فهو سنة في المذهب المالكي وليس فرضا. ويجب نزع الخاتم، إذا كان يلبس خاتما فإنه يجب عليه نزعه، وكذلك يجب تخليل الأصابع ويخللهما بباطن يده أو بباطن إصبعه، لأن الباطن هو الذي مس الصعيد، ولكن لا يجب عليه أن يتتبع التجاعيد كما قلنا في الوجه، يعني خلافا للوضوء، لأن المسح مبني على التخفيف. الفريضة السادسة الفور أو ما يعرف بالموالاة، كما سبق في الوضوء والتيمم، كما سبق في الوضوء والغسل، لا يجوز أن يفرق بين الضربة الأولى ومسح الوجه مثلا، ولا بين مسح الوجه ومسح اليدين، لابد أن يكون كل منهما يعني مواليا للآخر بدون تفريق زمني. والحد الفاصل، التفريق اليسير لا يضر كما سبق في الوضوء والغسل تماما، وهو مقدر بجفاف الأعضاء في زمان وحال معتدل كما سبق في الوضوء، يعني تقدير الزمن بما لو كان يتوضأ فإنه لا يجف العضو الذي قبله، هذا المقصد يعني. فيجب يعني موالاة أعضاء التيمم يعني فيما بينها. نعم. الفريضة السابعة قال دخول الوقت. دخول الوقت شرط صحة وشرط وجوب بالنسبة للتيمم، يعني لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت. ولماذا؟ يعني لأن الطهارة ضرورة، ولأن عبادة يعني ضعيفة مقارنة بالوضوء والغسل. نعم. ولأن المكلف مطالب بأن يبحث عن الماء عند دخول الوقت، والأصل أن عليه أن يجدد البحث إلا إذا كان يائسا أو آيسا من تجدد حال، من احتمالية وجود ماء، إذا كان متيقنا من عدم وجود الماء فلا فائدة من البحث، لكن الأصل أن عليه أن يبحث، والأصل أن عليه أن يتوضأ لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر آية الوضوء. فإن لم يكن الماء عنده حاضرا بين يديه فإنه يجب عليه أن يطلب الماء، هذا الأصل يعني. ولهذا لا يجوز أن يتيمم قبل الوقت، قبل دخول الوقت. الفريضة الثامنة قال واتصاله بالصلاة، يعني اتصال التيمم بالصلاة، فلابد أن يكون داخل الوقت، لابد أن يكون الوقت قد دخل حتى يتيمم، فإذا تيمم فإن عليه أن يعجل بالصلاة، يبادر بالصلاة، لا يترك فاصلا طويلا كما يجوز له ذلك في الوضوء مثلا، لا، لابد أن يكون التيمم متصلا بالصلاة، يتيمم ثم يصلي مباشرة، وإذا فرق بفاصل يسير مقدر بجفاف الأعضاء كما سبق فإنه لا يضر. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على ما ذكره المصنف من فرائض التيمم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.